قال: باب ذكر غنائهم الذي كانوا يغنون. قال: أخبرنا أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو عقيل عن بهية عن عائشة قالت: كانت عندنا يتيمة من الأنصار فزوجناها رجلا من الأنصار، فكنت في من أهداها إلى زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأنصار ناس فيهم غزل، فما قلت؟ قالت: دعونا بالبركة ثم انصرفوا. قال: أفلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحبة السمراء لم تسمن عذاريكم. قال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم. قال: قلت لأبي عبد الله: حديث الزهري عن عروة عن عائشة، وهشام عن أبيه عن عائشة، عن جوار يغنين، أيش هذا الغناء؟ قال: غناء الركب أتيناكم أتيناكم. قال: وأخبرني منصور بن جعفر قال: سألت أبا عبد الله عن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في لعب الحبشة في المسجد، فلم يجب عنه. باب في ذكر القصائد. قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن استماع القصائد فقال: أكرهه. قال: أخبرني محمد بن موسى قال: سمعت عبدان الحذاء قال: سمعت ميمون بن عبد الرحمن المتطيب قال: سألت أحمد بن حنبل قلت: ما تقول في القصائد؟ قال: بدعة لا يجالسون. قال: باب في ذكر التغبير وهو القضيب. قال: حدثنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران قال: سمعت أحمد بن حنبل وجعل الناس يسألونه عن التغبير وهو ساكت حتى دخل منزله. قال: وأخبرني محمد بن علي والحسين بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن التغبير قال: كل شيء محدث كأنه كره. قال: وأخبرني محمد بن علي أن أبا بكر الأثرم حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: التغبير هو محدث. قال: وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن التغبير فقال: لا لا تسمعه. قيل له: هو بدعة؟ قال: حسبك. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله ما ترى في التغبير إنه يرق عليه القلب، فقال: بدعة. قال: أخبرني حسن بن صالح العطار قال: حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال: سمعت أبي أنه سأل أبا عبد الله عن التغبير فقال: هو بدعة ومحدث. قال: وأخبرني محمد بن علي السمسار أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن التغبير فكرهه ونهى عن استماعه. قال: وأخبرني سليمان بن الأشعث قال: سمعت رجلا ضريرا قال لأبي عبد الله: ما تقول في التغبير؟ قال: لا يعجبني. قال: وأخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن استماع التغبير فكرهه. قال: وأخبرني أبو بكر المقرئ البزار قال: حدثنا الحسن بن الحاروي قال: سمعت الشافعي محمد بن إدريس يقول: تركت بالعراق شيئا يقال له التغبير أحدثه الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن. قال: وأخبرني زكريا بن يحيى الناقد حدثنا الحسن بن الحاروي قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقال: سمعت الشافعي يقول: تركت بالعراق شيئا يسمونه التغبير وضعته الزنادقة يشغلون به عن القرآن. قال: وأخبرني الحسن بن علي بن عمر المصيصي قال: سمعت أن صديا قال: سمعت يزيد النهارون يقول: ما يغبر إلا فاسق، ومتى كان التغبير؟ باب ذكر قراءة الألحان. قال: أخبرنا عبد الله بن حنبل قال: سمعت أبي وقد سئل عن القراءة بالألحان فقال: محدث إلا أن تكون ضباع ذلك، يعني الرجل طبعه، كما كان أبو موسى. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن القراءة بالألحان فقال: لا يعجبني إلا أن يكون حزمه. قال: الحزم الضبط والإتقان، وحزم صوته ضبطه وأتقنه. فقيل: فيقرأ بحزن يتكلف ذلك؟ قال: لا يتعلمه إلا أن يكون حزمه أو حزمه. قال: وأخبرني محمد بن علي السمسار أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: فالقراءة بالألحان؟ فقال: ولا الإقراء بالألحان إلا أن يكون حزمه أو صوته مثل صوت أبي موسى، فأما أن يتعلمه فلا. قال وأخبرني محمد بن حسن أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله سئل عن القراءة بالألحان فكرهها وقال يحسنه بصوته من غير تكلف. قال أخبرنا عثمان بن صالح الأنطاكي قال حدثنا إسماعيل بن سيف بن عطاء الرياحي قال حدثنا عوين بن عمرو أخو رباح القيسي أبو عمرو وكان ثقة قد عشت عيناه من كثرة البكاء أو قد غشت عيناه من كثرة البكاء. قال حدثني شعبة بن إياس عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن. قال أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبيه زينوا القرآن بأصواتكم ما معناه؟ قال التزيين أن يحسنه. قال أخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا علي بن سعيد قال سألت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان فقال ما يعجبني هو محدث. قال أخبرني حسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال سئل أبو عبد الله عن القراءة بالألحان قال وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سألت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان فقال كل شيء محدث فإنه لا يعجبني إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه. قلت ما لم يكن شيئا بعينه لا يعدوه؟ قال نعم. قال أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قيل له قراءة الألحان والترنم عليه قال بدعة لا تسمع. قال أخبرني الحسن بن صالح العطار قال حدثنا يعقوب الهاشمي قال سمعت أبي أنه سأل أبا عبد الله عن قراءة الألحان فقاله بدعة محدث. قلت تكرهه يا أبا عبد الله؟ قال نعم أكرهه إلا ما كان من طبع كما كان أبو موسى فأما من تعلمه بالألحان فمكروه. قلت إن أبا سعيد الترمذي ذكر أنه قرأ ليحيى بن سعيد فقال صدقت قد كان قرأ له وقال قراءة القرآن مكروهة بالألحان. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول كنا عند وهب بن جرير بن حازم بالبصرة سنة 200 وكان محمد بن سعيد يعني القارئ الترمذي فقيل له اقرأ فقال لست أقرأ أو يأمرني أحمد فما قلت له اقرأ ولا هو قرأ. قال أبو عبد الرحمن في موضع آخر قال مضيت يعني حدثني أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن أحمد قال مضيت أنا وابن بلال إلى محمد بن سعيد الترمذي فقال كنا عند وهب بن جرير وثم أبو عبد الله فقالوا له يقرأ فقلت إن قال لي أبو عبد الله قرأت وإلا لم أقرأ. قال فلم يقل له يقرأ ولم أقرأ فقيل له ولم لم تقرأ؟ قال كرهت أن أقرأ فيقول شيئا أو يظهر منه شيء يتحدث به فذكرت ذلك لأبي فقال قد كان ذلك. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح قال قال أبي كنا عند وهب بن جرير سنة 200 وكان محمد بن سعيد الترمذي وقد نزل قريبا من منزل أبي داود فاجتمعنا عند وهب بن جرير فقال لي إنسان قل لمحمد يقرأ فقلت ما سمعت قراءته قط أو كلاما نحو هذا فقلت لأبي إنه يحكي عنك أنك قلت ما سمعت قراءته وإني لأشتهي أن أسمعه فقال قد كان شيئا مما أخبرتك وما علمت إلا خيرا إلا هذه القراءة. قال أخبرني أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله إنهم قالوا عنك إنك كنت عند وهب بن جرير فسألت ابن سعيد أن يقرأ فقال ما سمعت منها شيئا فقال يعجبني أن يكون حزم الرجل مثل حزم أبي موسى الأشعري حين قال له عمر ذكرنا ربنا يا أبا موسى فقرأ عنده وذكر عن أنس وعن التابعين فيه كراهية. قلت أليس يروى عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عام الفتح وقال لو شئت أن أحكي لكم اللحن فأنكر أبو عبد الله أن يكون هذا على معنى الألحان. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فقال كان ابن عيينة يقول فيستغني بالقرآن يعني الصوت وقال وكيع يعني يستغني به. قال وقال الشافعي يرفع صوته وأنكر أبو عبد الله الأحاديث التي يحتج بها في الرخصة في الألحان. قال أخبرني محمد معلين قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن الرجل يتغنى بالقرآن ما تفسيره قال أما سفيان بن عيينة فكان يفسره قال يستغني به وبعض الناس يقول إذا رفع صوته فهو يتغنى به. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال قال لي أبو عبد الله يوما وكنت سألته عنه هل يدري ما معنى من لم يتغنى بالقرآن؟ قال يرفع صوته فهذا معناه إذا رفع صوته فقد تغنى به. قال سألت أحمد بن يحيى النحوي ثعلبة عن قوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن، قال بعضهم يذهب إلى أن الغناء يترنم به، وبعضهم يذهب إلى الاستغناء وهو الذي العمل عليه. قال وسمعت إبراهيم الحربية يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن، قال يعني حسنوا أصواتكم على قدر ما يمكن، وليس ومعنى ليس منا من لم يتغن بالقرآن، قال يستغني بالقرآن. قال أبو بكر الخلال فعرضت قول إبراهيم الحربي على بعض أهل المعرفة بطرطوس، وسمع بعض هذه الكتب فأنكر الأولة لعله يريد تأويله في يتغنى، وقال إنما هو أن له تفسيرين. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله إن رجلا له جارية تقرأ الألحان وقد خرج أحاديث يحتج بها، فأنكر الأولة في يتغنى وقال إنما هو له تفسيرين. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله إن رجلا له جارية تقرأ الألحان وقد خرج أحاديث يحتج بها، فأنكر أن يكون على معنى الألحان. قلت روى ابن جريج عن عطاء أنه لم يرى بقراءة الألحان بأسا، قال قد روي عن ابن جريج شيء لست أدري كيف هو. قال وقرأ على أبي عبد الله محمد بن إدريس، قال شهدت الأعمش وقرأ عنده عورك بن الحضرمي فقرأ هذه القراءة الألحان، فقال الأعمش قرأ رجل عند أنس نحو هذه القراءة فكره ذلك أنس. وقرأ على أبي عبد الله إسماعيل عن أبي عون عن محمد بن سيرين سئل عن هذه الأصوات التي يقرأ بها فقال هو محدث. قال أخبرني عمرو بن حمدون الكرماني قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمارة المعولي عن الحسن أنه كره القراءة بالأصوات. قال أخبرنا أبو بكر قال قرئ على أبي عبد الله بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي أن رجلا كان يقرئهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرب ذات ليلة، قال طرب قرأ بصوت فيه نغمة، فأنكر ذلك القاسم بن محمد وقرأ هذه الآية لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال أخبرنا حسن بن جحدر قال حدثنا عبد الله بن يزيد العنبري قال سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبل فقال ما تقول في القراءة بالألحان، فقال له أبو عبد الله ما اسمك، قال محمد، قال فيسرك أن يقال يا محمد. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت عبد الرحمن المتطيب يقول قلت لأبي عبد الله في قراءة الألحان، فقال يا أبا الفضل اتخذوه أغاني لا يسمع من هؤلاء. قال أخبرني أبو بكر المقرئ البزار قال سمعت الحسن بن عبد العزيز الجروي وقال أخبرني أبو يحيى الناقد فذكر لي عن ابن الجروي نحوه، وهذا على لفظ ابن المقرئ وهو أحسن شيء. قال أوصى إلي رجل بوصية فيها ثلث، وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان، وكان أكثر تركته أو عامتها، فسألت أبا عبيد وأحمد بن حنبل والحارث المسكين كيف أبيعها، قالوا تبيعها ساذجة، فأخبرتهم في بيعها من النقصان، قالوا بيعها ساذجة، قال الساذج الخالص غير المشوب، والمقصود هنا أن يبيعها على أنها جارية لا مغنية. قال أخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال جاء أبو بكر يعني ابن حماد قال سمعت محمد بن الهيثم يقول لأن أسمع الغناء أحب إلي من أن أسمع قراءة الألحان. وقال محمد بن الهيثم إنما كان الهيثم الذي يقرأ بالألحان مملوكا وكان مخنثا، فحبسه مولاه في السجن وحلف عليه ألا يخرج من السجن حتى يقرأ القرآن، فقرأ القرآن ووضع فيه هذه الألحان. قال أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول يعجبني من قراءة القرآن السهلة، فأما هذه الألحان فلا تعجبني. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله ونحن راجعون من العسكر يقول لرجل لو قرأت، وجعل أبو عبد الله ربما تغرغرت عينه. قال أبو بكر الخلال وكنت أرى أبا بكر المروذي إذا جاء من يقرأ القراءة السهلة الحزينة يأمره فيقرأ، وكان أكثر ما أراه يقول له اقرأ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قال أخبرني إسماعيل بن الفضل بطرطوس قال سمعت أبا أمية محمد بن إبراهيم قال سألت محمد بن إبراهيم عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيبكون وربما أطفأ السراج، فقال قال لي أحمد إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس. باب ذكر البكاء والرجل يسقط عند قراءة القرآن. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله سمعت محمد بن سعيد الترمذي قلت قرأت على يحيى فسقط حتى ذهب عقله. وقال أبو عبد الله لو قدر أن يدفع هذا أحد لدفعه يحيى في كثرة علمه. قلت سمعت أبا خيثمة يقول قرأ محمد بن سعيد الترمذي على يحيى فسقط حتى حمل في كساء. فكان عبد الرحمن ينكر سقوط يحيى وكان محمد بن سعيد يقرأ عند عبد الرحمن فيبكي. قال أبو عبد الله كان القارئ يقرأ فيخرج الفضيل وهو يبكي فيبكي الناس. ثم قال بلغني عن محمد بن سعيد أنه قرأ على يحيى فكان يذهب عقله أو كان يغمى عليه. ثم قال لو كان يحيى يقدر أن يدفعه لدفعه. قال أخبرنا الدري قال حدثنا يحيى قال كان يحيى بن سعيد إذا قرئ عليه القرآن يسقط حتى تصيب الأرض وجهه. قلت ليحيى وأنت رأيته؟ قال لا ولكن بلغني أنه كان يصيبه هذا. قال أخبرنا الدري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال كنا عند يحيى القطان فجاء محمد بن سعيد الترمذي فقال له يحيى اقرأ فقرأ فغشي على يحيى. أبواب في الشعر. باب ما يكره أن يكتب أمام الشعر. قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله أنه سأله عن الرجل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أمام الشعر فكأنه لم يعجب. قال وحدثنا حفص عن مجارد عن الشعبي قال كانوا يكتبون أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من القرآن فما بال القرآن أن يكتب مع الشعر. قال هذا الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهو حجة ألا يكتب أمام الشعر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة. قال أخبرني أحمد بن محمد بن حازم والطيالسي أن أبا إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة خير من أن يمتلئ الشعر. فتلكأ فذكرت له قول النضر بن شميل فقال ما أحسن ما قال. قال إسحاق بن راهوية أجاد. زاد الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال النضر بن شميل يقول لأن يمتلئ جوف أحدكم قال لم تمتلئ أجوافنا لأن أجوافنا فيها القرآن وغيره وهذا كان في الجاهلية وأما اليوم فلا. باب ما يكره من الهجاء والرقيق من الشعر. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عما يروى من روى هجاء فهو أحد الهاجين. قال يعجبني أن يروى الهجاء. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله ما يكره من الشعر؟ قال الهجاء والرقيق الذي يتشبب بالنساء. وأما الكلام الجاهلي فما أنفعه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة. قال إسحاق كما قال سمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي عن عبد العزيز بن أبي رزمة عن عابد بن أيوب الطوسي قال قلت لأبي حيان التيمي أبوك هذا يحدث عنه؟ أي رجال كان أبوك؟ قال كان وذكى فضله إلا أنه أعان رجلا شاعرا على بيت هجاء. قال أخبرنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة. قال أخبرنا علي قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة. أخبرنا إسحاق بن أبي إسحاق الصفار قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا شعب عن سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. قال وحدثنا مرة أخرى فقال عن شعبة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني هشيم قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي قال كان أبو بكر شاعرا وكان عمر شاعرا وكان علي يقول الشعر وكان أشعرهم علي عليه السلام. وآخر الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.